أيضا يقولون إن الله لم يكتب لي الهداية، إن الله لم يكتب لي الهداية، إن الله يهدي من يشاء. هكذا عندما يدعى هذا الإنسان إلى التوبة والرجوع إلى الله وهو مصر على المعصية، يقال له توب إلى الله، يقول إن الله لم يكتب لي الهداية. والثاني يقول إن الله يهدي من يشاء. فيجيب الشيخ العثيمين رحمه الله على هذا السؤال، قال: أما الأول فإنه يقول إن الله لم يكتب لي الهداية. وبكل بساطة نقول: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ فإن قال نعم فنقول: إذن كفرت لأنك ادعيت علم الغيب. وإن قال لا فنقول: غلبت إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب الهداية. فاهتدي بالله، فاهتدي، فالله ما منعك من الهداية، بل دعاك إليها ورغبك فيها وحذرك من الضلالة ونهاك عنها. ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فتب إلى الله. هذا هو الجواب على من يقول هذا الكلام. ثم قال: أما الثاني الذي يقول إن الله يهدي من يشاء، عندما ينصح تب إلى الله يقول إن الله يهدي من يشاء. قال: أما الثاني الذي يقول إن الله يهدي من يشاء، فإن كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك، فاهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته. والحقيقة أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا، ولن ينفعه ذلك عند الله عز وجل. هذا كلام شيخ رحمه الله.